حديثين رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفتح أن يفتح الرجل في قبره ما أرى أن ما على ممكن هو الوحيد اللي ما نظرت يعني إن شاء الله يكون الوحيد التوفيق له وجهان، أحدهما أن يحمل النهي على التنبيه، والآخر ثم يكون الحلال إذا خلا بالماء، أما إذا كان معه فلا طيب. أولا التوفيق الآخر يعارض نص الحديث أنه سكرت ميمونة، وهي منفرد التوفيق الأول والآخر تفق للتنزيل والله ما غير مقتنع لأنه في بس بسنة يعني شخصيا هذا اللي يجمع الحاصل هو لأنه في نهار الأول لأنه يفعل في حرام مش يعني ما نقول بس نفرض ان الماء لا يجوز وينهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع هون هذا اشتغل اخر من الاخر وانا نحن نتوقع ونهى عن الاخر بفضل يعني انا اخشى ان اقول انه اذا انسان بده ظلم انه الابتعاد عن الماء لانه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن ان يغتسل به الانسان اما الافضل تركه لامور اخرى لا نجد ممكن للاستقرار على سبيل المثال يعني اقول انه قد يظن بعض الصحابه او بعض الناس او عاده جاهليه او حتى الان نحن عندنا حمامات انه اذا واحد اغتسل هو جنوب ما يعود باربع الماء لحتى يفضوا كل الماء لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإنسان ما بيعتقد إن الماء يجنب لكن لاستقضاء لأمر الآخر ممكن هالكلام تنزيها يعني مقبول شو بكون الرسول عن الماء لا يستعمل في السنة لا يستعمل الماء لا يستعمل لا يقصد هنا موضوع حاجة تدعي الماء لسان فشو هم هذا الثاني علمت به التنجي طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص يعني إذا كان بده يعتقد أن الماء بيدي يجب عليه أن لا لأن إن شاء الله ما بيساعد الإنسان اللي يعني يجيب أكثر من خياله يعني أفضل فيه نقول التنجي المرأة أحيانا السلطان بالسيارة السيارة المرأة أحيانا الأزامة تكون الزهر جنسي مني بعض المرأة